الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، باب الكفالة بالبدل. شو يا جماعة؟ قال الشيخ: والكفالة بالبدل جائزة إذا كان على المكفول به حق لآدمي، إذا كان على المكفول به حق للآدمي، يبقى كفيل ومكفول به ومكفول له. الكفيل معروف، الكفيل به، الكفيل به اللي عليه الدين يا جماعة، اللي عليه الدين اللي هو زي المضمون كده مدين. المكفول له صاحب الحق. قال الشيخ: المذهب صحة كفالة البدل لإطباق الناس على ذلك لأجل مسيس الحاجة إليه. كلمة لإطباق الناس، هل المعنى إجماع؟ نقول لا، لأن هناك وجه أنه لا يجوز في المذهب عندنا، والسبب في كده قول الشافعي: الكفالة بالبدن ضعيفة. الشافعي قال كفالة البدن يا جماعة ضعيفة. هذه الكلمة فسرها البغوي فقال: أراد به طريق القياس، أما من جهة الآثار وعمل أهل العلم فهي قوية. نقول تاني، قال البغوي: أراد بكلمة كفالة البدن ضعيفة، أراد به عن طريق القياس، أي ضعيف عن طريق القياس، وأما من جهة الآثار وعمل أهل العلم فهي قوية. عشان كده وجد هذا الوجه، وإن كان غالب أهل العلم، وده المذهب عندنا وعند أبي حنيفة وغيره، أن صحة كفالة البدن. يعني إيه صحة كفالة البدن؟ يعني فلان عايز من فلان 1000 جنيه، أنا كنت كفيل أن أأتي بفلان هذا في الميعاد المتفق عليه، قلت لك أنا هجيبهولك في الميعاد المتفق عليه، ولذلك لا بد من موافقتي المكفول به على كفالة الكفيل. لازم المكفول به اللي عليه الدين ده يكون موافق، يكون موافق، خلاص أنا موافق على كفالة فلان، وفلان هذا ملتزم أمامي أن يأتي بهذا الرجل في اليوم المتفق عليه. مفهوم كده يا جماعة؟ دي اسمها كفالة البدل، هي زي الضمان، ولكن الضمان يتعلق بالإيه؟ بالمال، إنما هذه تتعلق بالإيه يا جماعة؟ بالبدل. بدل ليس دعوة بالمال خالص، اللي هي دعوة بالبدل، إننا نجيب اللي عليه الحق الغيب عنه. والمذهب صحة كفالة البدن لإطباق الناس على ذلك لأجل ما فيه الحاجة إليه، ولا يشترط العلم بقدر ما على المكفول، لأنه تكفل بالمال بالبدن لا بالإيه يا جماعة؟ بالمال. ما تجيش تقول لي طب دوت عليه قد ايه فلوس، ماليش دعوه، انا لست بضامن لهذا المال حتى اقول ان الضمان لا يجوز فيه الجهاد. الضمان لا يجوز مع جهاله الايه؟ المبلغ اللي انت هتضمنه، انما الكفاله دي تتعلق بالايه؟ بالبدن. فان جهدنا قدر المال الذي على هذا الرجل فلا يضر، ده الفرق بين الاثنين. لا يشترط العلم بقدر ما على المكفول، لأنه تكفل بالبدن لا بالمال، ويشترط كون الدين مما يصح ضمانه، مما يصح ضمانه. في عندنا ديون لا يصح فيها الضمان، زي دين السلم يا جماعة على قول، زي هو ذكر البغوي مثال لهذا بالأقساط بالنسبة للمكاتب. واحد عبد كاتب سيده على 1000 من الايه؟ كاتب سيده على 1000 من الدنانير مثلا، قال له كل شهر هدي لك 100، فهذا الدين لا يضمن، يعني لا يجوز فيه الضمان، فهذا ايضا هذا الدين خلاص لا كفالة فيه، لا كفالة على بدل من عليه هذا الايه هذا الدين. والمذهب صحة كفالة بدل من عليه عقوبة لآدمي، وده اللي حدده فوق كقصار وعد، لأنه حق لازم فأشبه بالمال. انت قلت ان الكفالة معناها انك تتعهد انك تجيب اللي عليه هذا الدين لصاحب الدين في المعاد المتفق عليه. طب اذا كان هذا الرجل عليه حد من الحدود، حد من الحدود التي تتعلق بحقوق الآدميين، نقول أيضا الكفالة تصح في المذهب، وهناك قول وجه بعدم الصحة، وهناك وجه بعدم الصحة. وأما إن كان ما عليه حد لله فلا تصح الكفالة ببدنه. وعن هذا احترم الشيخ بقوله حق آدمي، ووجه عدم الصحة. طب ليه الكفالة لا تحق ولا تجوز إذا كان الحد فيما يتعلق بحدود حد الله تعالى، أي لا يتعلق بحقوق الآدميين؟ قال لأننا مأمورون بسترها والسعي على إسقاطها ما أمكن، والقول بالصحة ينافي ذلك. نوضح المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم له حديث عند الحاكم وصححه الألباني من قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعافوا الحدود فيما بينكم فأيما حد بلغني فقد وجب. تعافوا من العفو، يبقى إذا رأيت فلان بيسرق أو بيقع في معصية تطبق عليه من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، تطبق عليه تعافوا الحدود فيما بينكم حتى لو كان الذنب يوجب حدا. تقول لي الله فين وأين الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده، قالها النبي في شأن المظلومية التي سرقت. أقول لك إذا وصل الأمر إلى الحاكم أو إلى القاضي فلا يجوز الشفاعة. خلاص طالما وصل لا يجوز الإيه شفاعة، إنما الأمر لم يصل يبقى نطبق فيها تعافوا الحدود فيما إيه فيما بينكم فأيما حد فأيما حد بلغ أو فأيما حد قد بلغني فقد وجب. معنى الحديث يبقى معنى ذلك الحدود إذا وصلت للحاكم لا عفو فيها، لا شفاعة فيها، أما إذا لم تصل فجاز التعافي، إن احنا نعفو فيما بيننا خاصة لمن غلبت عليه نفسه. وده الأصل، إن المؤمن يستر والمنافق يفضح. لما تلاقي أخوك على معصية ما تفضحوش، انصحوا بينك وبينه. وده معنى حديث أقيل الكرام عليه، خاصة ذوي الهيئات، لو إذا عرف رجل بالصلاح ورأيت عليه معصية فلا تشهر به، لأن هذا يعرف بالصلاح بين العوام، فلما تفضحه وتنقص من قدره ربما كان ذلك يؤدي إلى أن يهتز أمر الدين في نفوس العوام، لأن الدين اقترن بده. خلي بالكم يا جماعة. هذا أمر خلاص كده، وده أمر ثاني، احنا بنتكلم على الأمر المعصية إذا لم تصل إلى القاضي، خلاص يبقى حكمها إيه أن تستر. عشان كده هنا بيقول لا تجوز الكفالة في حق من حقوق الإيه أو في حد من حدود الله، إنما موضوع معاذ دوت وفرار معاذ بياخد حكم تاني قاضي مغير. كما تصح الكفالة ببدل شخص كذا تصح كفالة الكفيل، زي ما قلنا الضامن وإيه وضامن ثاني يضمن الضامن الأول. عندنا أصيل وضامن أول وضامن ثاني، مش كده؟ نفس الكيس، عندنا كفيل وهناك من يكفله، يبقى هو كفيل ومكفول به، مش كده يا جماعة؟ نعم. بص يا شيخ، احنا دلوقتي بنتكلم على الحد اذا لم يصل الى القاضي، هل يجوز كفالته؟ اذا كان الحد يتعلق بحق ادمي، واحد قذف رجل حق ادمي، خدت بالك؟ اخذ من هذا؟ ده حق ادمي، اذا هنا يجوز الكفاله. ان السؤال خلاص انا هجيب لكم فلان ده اللي سرق في الحته الفلانيه والساعه، انما لما يكون الامر يتعلق فيما بين العبد وبين ربه، حد من حدود الله سبحانه وتعالى لا علاقه له بادمي، خدت بالك؟ يبقى الاصل فيه عدم الايه؟ الكفاله، لان الاصل الايه؟ درء الحد هذا. طيب، بل كل من وجب عليه، هو بيقول لنا هنا دلوقتي كما تصح الكفاله ببدن شخص كذا تصح كفاله الكفيل، بل كل من وجب عليه حضور مجلس الحكم عند الطلب لحق حق آدمي أو وجب على غيره إحضاره صحت كفالته حتى تصح كفالة بدن غائب ومحبوس وميت ليحضر أو يشهد على صورته إذا لم يعرف نسبه، ومحل هذا إذا لم يدفن، فإن دفن فلا تصح الكفالة سواء تغير أم لا. يعني إيه؟ أنت بتقول لي بيصح الكفالة على البدن، تقول هجيب لكم فلان هذا، ويصح الكفالة على الكفيل، مفيش مشاكل، ويصح الكفالة على كل من وجب أن يحضر إلى مجلس الحكم عند طلب لحق آدمي. واحد عايز من واحد فلوس، فلان وفلان شاهدين، يبقى جاز الكفالة في حقه، إن أنا أكفل أكون كفيل في حلاوة هذه مجلس الحكم، ماشي يا جماعة؟ حتى لو كان هذا غائب مش موجود أجيبه، أو محبوس أقول والله إن فلان حبسه القاضي وهو موجود في الحتة الفلانية، ده إذا تعذر إن أنا أحضره، أو ميت فلان الذي شهد ووقع هو فلان وقد مات ولكنه لم يدفن، يبقى هنا يشهد على صورته، يعني نجيب فلان الميت ده نقول اهو هو ده، انما لو دفن ما ينفعش اروح اجيبه من قبر، ما افتحش عليه القبر خلاص، طالما لم يدفن يبقى اجيب الناس يشهدوا ان ده هو الذي حضر الايه؟ الواقعه ومضى على الصك الذي يفيد ان فلان عليه دين. ماشي يا جماعه؟ ده خلي بالك، أنا دلوقتي كنت كفيل على فلان إن أنا أحضره في آخر الشهر مثلا في قضية معينة، وجا الميعاد وقلت أنا معرفش وأنا عارف ومخبي، هنا أحبس أتحبس لغاية ما أجيب، إنما لو فعلا أنا معرفوش لأنه مسافر إلى الخارج أو لأنه طفش وأنا مش عارف أجيبه أو تعذر حضوره لسبب من الأسباب ولا يستطيع الأمر أو لا أستطيع الأمر خارج عن إرادتي، يبقى في الحالة دي لا حرج ويسقط في حقي هذا الأمر، إنما لو أنا بخبيه يبقى أحبس إلى أن أحضره. ماشي يا جماعة؟ أه طبعا، مفيش حاجة كده. طيب، ثم إن عين مكان التسليم، تعين يعني قلت انا هجيب لكم فلان ده في مسجد البخاري، يبقى وجب علي ان التزم بما عينت. طيب، والا وجب التسليم مكان الكف، ما حددناش مكان، يبقى علي ان انا اسلمه في المكان الذي حدثت فيه الكفاله. انا قلت له انا اكفل فلان، اي احضره يوم كذا، خلاص كده ما قلتش في مكان كذا، يبقى المكان بتاعي هو المكان اللي أبرمت هذا العقد فيه. إنما لو حدثته قلت بالحتة الفلانية فأنا ملتزم بوصول أو أن أوصل فلان إلى هذا المكان، لأن العرق يقتضي ذلك. وإذا سلم المكفول في مكان التسليم برئ من الكفالة، طالما سلمت خلاص انتهى الموضوع خالص، بشرط ألا يمنع مانع لئلا يكون هناك ظالم يغلبه عليه ويأخذه قهرا. يبقى لو في حائل مش عارف أوصله يبقى في الحالة دي يسقط من علي قضية إن أنا أسلمه في المكان المتفق عليه، يبقى ده حائل مقدرش، ولا يكلف الله نفسا إلا إيه إلا وسعها. ولو حضر المكفول بنفسه فلا يبرأ الكافل حتى يقول المكفول سلمت نفسي عن جهة الكفالة. يعني أنا دلوقتي في المعاد المتفق عليه خدت بعضه ورحت قلت يا جماعة أنا اللي كفلني فلان وأنا جيت لكم من ناحيتي، يبقى خلاص خلصنا وسقط الكفالة. ولو غاب المكفول وجهل الكافل مكانه لا يلزمه أن يخبره كده يا جماعة، لأنه لا يمكنه ذلك ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واحد يسافر راح أمريكا أجيبه منين؟ أجيبه منين؟ إنما لو أنا مخبيه يبقى كما قلنا قال البغوي احبس. قول البغوية وإلا فيلزمه يعني وجب عليه إحضاره إن عرف مكانه وكان يستطيع أن يأتي به ولم يمنعه ظالم لم يمنعه مانع، فيمهل قدر الحاجة. نقول له طيب قدامك ساعتين روح جيبه تعال. فلو مات المكفول له صاحب الدين لم يطالب الكفيل بالمال، لأن الكفالة يا جماعة تتعلق بالمال ولا البدن؟ بالبدن، أنا مالي ومال المال، لأنه لم يضمنه، لأن الضمان يتعلق بالمال، إنما الكفالة تتعلق بإيه؟ ها؟ بالبدن. حتى لو شرط في الكفالة أنه يغرم المال، ليه يا جماعة؟ لأن أنت قلت كفالة، والكفالة تنصرف إلى كفالة الإيه؟ البدن. إنما لو قلت كفالة وضمان يبقى في الحالة دي أنت كفيل وضمين وضامن في نفس الوقت، تأتي للبدن فإن لم تستطع فعليك اللي يا جماعة إنك ضامن بقى تدفع الدين اللي عليك. يبقى إذا قلنا كفالة وكفالة المال يبقى لوحدها ما ينفع، لأن الكفالة تتعلق بالبدن. لا حرج، لا ده تعريف ضمان وكفالة مع بعض. يعني احنا في البداية قلنا الكفالة بالايه؟ بالبدن. فإن فات تسليمه بطلت الكفالة. طب مات اجيبه منين ده؟ خلاص بطلت الكفالة. وصورة المسألة أن يقول كفلت بنه بشرط الغرم أو على أني أغرم، والله أعلم. ده يا جماعة لا تصح إلا في حالة الجمع بالإيه؟ الكفالة واللي يا جماعة والضمان. إنما كفالة بس، تقول الكفالة بس تتعلق بالإيه؟ بالبدن. مات طفش مش عارف مكانه، لا تطالبني بمال إطلاقا. كل الكفالة بتحكي إن أنا أجيب لك الفلان صاحب الحق اللي عليه الحق. طب اللي عليه الحق ده هرب مشي راح جه، طالما في إرادة في أن آتي بيه أجيبه في وسعي، غاب عني لا أستطيع بحال من الأحوال. بكده بنكون انتهينا من الكفالة بالبدن واقفين عند أول الإيه يا جماعة الشريطة. المطلوب منكم إلى أن ييسر الله سبحانه وتعالى وكان في العمر بقية أن نكمل هذا الكتاب. طبعا إن شاء الله تعالى يعني هتريحوا في أجازة طويلة شوية، فياريت فرصة أن احنا نسترجع ما فاتنا نسترجعه. الأمر الثاني يعني أفضل طريقة للاسترجاع اللي هي التآفي، أن يبقى لي واحد بشتغل معاه هذا الجزء. تشتغل لوحدك ممكن تكسر، ممكن يعجز أو تعجز عن إدراك معنى، أو تصرف معنى إلى غير المعنى الحقيقي، فإذا أخوك يساعدك. ولا حرج في هذه الفترة أن نستزيد ببعض كتب المذهب في هذه المسائل، لأن الرجل كفلت البدن خلصها في صفحة، حنراها في بعض الكتب المبسوطات شوية ممكن تخلص 20 ورقة أو 15. فيعني نراجع ونستزيد من المسائل، يعني يبقى لنا مواعيد ثابتة منتظمة نتفق مع بعضنا البعض على أساس إن فاتك جزء يدرك إن شاء الله تعالى. إن استطعت إنك تحصل كما يعني بطريق زيادة كثيرة ذلك فأول، إلى أن المولى سبحانه وتعالى يسر ونرجع تاني علشان نكمل بمشيئة الرحمن. الشيخ أحمد فين الشيخ أحمد؟ فين عم الشيخ أحمد؟ عايزينك تكمل يا عم الشيخ الكلام اللي بدأ. يعني برضو نفس النظام القديم كده. الشيخ أحمد كان بينزل الشرح على الايه؟ على الكتاب، كان المتن بعدين شرح الشيخ بعدين التعليقات بتاعت الايه؟ الجلسة. فكان قطع جزء طيب، خلصنا أظن العبادات الطهارة بس. حاول تكمل يا عم الشيخ. حكم صلاة الأم بأبنائها صغار ولا الكبار؟ لو كانوا دون البلوغ يا جماعة لا حرج، لا حرج، لأن الصلاة في حقهم تسن. خلاص. أما إذا كانوا بالغين فلا يجوز، لا يجوز. رأي الجمهور في مسألة جواز إمامة المرأة للرجال، هناك قول بالجواز، والسند إلى حديث مروي عند أصحاب السنن في المرأة التي كانت تسمى بأم ورقة على ما أعتقد. هذه المرأة يعني استأذنت النبي أن تجعل دارها مسجد للنساء، كان لها مؤذن عجوز، فالمفهوم من الحديث أنه كان يصلي معها فكانت هي الإمام، فأخذ بهذا بعض أهل العلم، ولكن الجمهور على عدم الجواز. فلما يكون عيال صغيرة بتمرنهم ماشي لا حرج، إنما لو الولد كان مميز أو كان بالغا فالأولى أن يتقدمه. ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية؟ واجبة على المذهب، وهو الراجح في نظري، راجح أن الصلاة الجهرية أو السرية واجب على المأموم أن يقرأ، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقلنا لا صلاة، الأقرب إلى الحقيقة أن المعنى لا صلاة صحيح، نفي الصحة وليس نفي الكمال، ولا يصرف من الصحة إلى الكمال إلا بدليل، إلا بصارف، والصارف في المسألة ضعيف. ما صفة التجمير أثناء الغسل والتكفين؟ طبعا التجمير المعنى، معنى كلمة التجمير تجمير برضو ولا ايه؟ ما المقصود بكلمة التجمير يا جماعة؟ تطيب. التطيب ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الطيب في الغسلة الايه؟ الثالث، غسلة الثالث، فلا حرج. أن يطيب بعد ذلك الميت بعد الغسل أيضا لا حرج، لا حرج بأي صفة. نعم، لا حرج. الكافور ماء وسدر إلى غيره، يتبخر تجمير بمعنى التبخير؟ لا لا، يكفي التعصير، يكفي التعصير. ما مشروعية قضاء ركعتي سنة الفجر، مع العلم بأن كثير من الإخوة إذا فاتهم السنة يصلونها بعد الفجر وقبل الشروق؟ ده مذهب لبعض أهلنا خاصة الإمام مالك، في مسألة من لم يدرك سنة الفجر يصليها بعد الصلاة. أما بعد الشروق فقد ورد فيها حديث شيرام شيخ محمد حديث عائشة عنده نرجع للحديث ونشوفه بقضاءها بعد إيه؟ بعد شروق الشمس، يعني بعد ارتفاع الشمس قدر الرمح، بعد ثلث ساعة من الشروق. طيب درس الشرعية باقي، درس الشرعية إن شاء الله باقي، وهيبقى من بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.